واحد اركان الاسلام حكمه فرض من فروض الله تعالى المعلوم من الدين بالضروره. اذا عرفنا الصيام ما حكمه نقول مرتبته انه ركن من اركان الدين، وحكمه فرض من فروض الله تعالى المعلوم من الدين بالضروره واجماع المسلمين، بل من العلم العام الذي توارثته الامه خلفا عن سلف، وقد دل عليه الكتاب والسنه والاجماع، واجمعوا على ان من انكر وجوبه كفر، من أنكر وجوب الصيام كفر، لأنه مما تعلمه الخاصة والعامة، إلا إذا كان حديث إسلام ولم يعرف ذلك، حينئذ يعلم تقام عليه الحجة أولا، ثم بعد ذلك إذا أنكر وأصر كفر. وأجمعوا على أن من أنكر وجوبه كفر. قال تعالى: كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل. كتب بمعنى فرض، لأن الكتب والفرض واللزوم والحتم هذه كلها مترادفات كالإيجاب والفرض، حينئذ نقول هو مكتوب على هذه الأمة بمعنى أنه مفروض. هذا دليل الأول، ويضم إليه قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصومه. صرح بالفرضية ثم أتى بما يدل على الفرضية، وهو فعل مضارع مقرون باللام. كتب أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كما كتب، الكاف هنا التشبيه، وهل تشبيه الحكم بالحكم أو الصيام بالصيام؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم، والصواب أنه تشبيه للحكم بالحكم، يعني فرض عليكم كما فرض على الذين من قبلكم. ولذلك من هذه الآية نأخذ أن الصيام ليس من خصائص هذه الأمة، والمراد به جنس الصيام، ليس المراد به الصيام المعين، شهر رمضان من أوله إلى آخره، وكيفية الصيام والمفسدات إلى آخره، نقول هذه الله أعلم بها، ولكن نأخذ أن الآية دلت على أن الصيام قد فرض على هذه الأمة كما فرض على الأمم السابقة، على الأمم السابقة، كما كتب على الذين من قبل. هذا عموم، قال بعض أهل العلم أنه خاص باليهود والنصارى، هذا ليس بصواب، لأن اللفظ عام ويحتاج إلى مخصص. لعلكم تتقون، هذا بيان لثمرة الصيام، فهو وصلة للتقوى، يعني طريق موصل للتقوى، لما فيه من قهر النفس وترك الشهوات. ثم قال في الآية التي تليها بيانا لما كتب، ما هو الذي كتب؟ قال شهر رمضان، أي هو شهر رمضان، أو هذا شهر رمضان. ثم قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ألف الشهر هذه للعهد الذكر، شهر رمضان. ثم قال: فمن شهد منكم الشهر، أي الشهر الذي ذكر أولا وهو شهر رمضان، فليصمه. هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولما فيه من تزكية النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة. وقال صلى الله عليه وسلم: هذا من جهة الكتاب، وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان. بني الإسلام على خمس، إذن هو ركن من أركان الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: وصيام شهر رمضان، قال: هل علي غيره أو غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. والمراد به هنا الصيام الواجب من حيث الزمن كما سيأتي، وهذا ثابت بأصل الشرع. والأحاديث كثيرة في الدلالة على فرضيته وفضله، وفي الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، هذا دال على عظيم فضله. وقال: والصوم جنة. وقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات وضعفت إرادتها. وليقال: من أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا ضيع خيرا كثيرا. وضده الصيام، إذا أمسك عن هذه الأمور من حيث الزيادة والإسراف ونحو ذلك سكنت نفسه وطمعت في الزيادة في التعبد. فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات، يعني عجلت وأرادت ذلك، وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات، ولما فيه من التزهيد في الدنيا وشهواتها والترغيب فيما عند الله والرحمة والعطف على المساكين وموافقتهم يتحمل ما يتحملون أحيانا. إذن فوائده عظيمة، ولذلك الله عز وجل تكفل به ماذا؟ قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.